كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء راضية موضية

كذب وتولى لم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطع واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة سندع الزبانية كلا لا تطع واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية ومن نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك حج محمد. النبي يا حج محمد. الله يبارك فيك يا حج. الله الله. الله الله الله. الله يا حج محمد. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. حج محمد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الله يا حج محمد غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على أنت موت